ناس صلوا على النبي محمد. أمواج تهني وشد وانا توهج يا ناس صلوا على النبي محمد. أمواج تهني وشد وانا توهج نبدأ فرحنا بكلام ما تعلق ونصلي والله على رسولنا محمد. يا ناس صلوا على النبي محمد أمواج تهني وشد وانا توهج نبدأ فرحنا بكلام ما تعلق ونصلي والله على رسولنا محمد. الله والله وهلا الله الله والله وهلا الله الله والله وهلا الله الله والله وهلا الله. جيناك نهني ونقدم التهاني جيناك نهني ونقدم التهاني سلام وسلم يا سلام على الإسلامي سلام وسلم يا سلام على الإسلامي جودك ورصد بين الناس الكرامي جودك ورصد بين الناس الكرامي حنا نبارك والله شيبو شباني حنا نبارك والله شيبو شباني. يا ناس صلوا على النبي محمد أمواج تهني وشد وانا توهج نبدأ فرحنا بكلام ما تعلق ونصلي والله على رسولنا محمد. يا ناس صلوا على النبي محمد أمواج تهني وشد وانا توهج نبدأ فرحنا بكلام ما تعلق ونصلي والله على رسولنا محمد. الله والله وهلا الله الله والله وهلا الله الله والله وهلا الله الله والله وهلا الله. تبع وسير على نهج الإيمان تبع وسير على نهج الإيمان عسى الله يوفق ويقبل لك الأماني عسى الله يوفق ويقبل لك الأماني. شدو شدينا أحلى ما في الكلام شدو شدينا أحلى ما في الكلام عسك تهنى وتفوز فوز العظام عسك تهنى وتفوز فوز العظام. يا ناس صلوا على النبي محمد أمواج تهني وشد وانا توهج نبدأ فرحنا بكلام ما تعلق ونصلي والله على رسولنا محمد. يا ناس صلوا على النبي محمد أمواج تهني وشد وانا توهج نبدأ فرحنا بكلام ما تعلق ونصلي والله على رسولنا محمد. الله والله وهلا الله الله والله وهلا الله.